السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الفضلاء، إن الله عز وجل أمر عباده بالاستقامة على دينه في آيات من كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ويقول الله عز وجل أيضا: فاستقيموا إليه واستغفروه. ويقول الله عز وجل أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم. ويقول الله عز وجل أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالاستقامة على دين الله عز وجل أمر عظيم أمر به ربنا، والاستقامة هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، فعل ما أمر الله به أو أمر به رسوله، وترك ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالاستقامة فعل الأوامر وترك النواهي، والاستقامة على دين الله عز وجل تحتاج من العبد أن يلزمها، يلزمها في عقائده، ويلزمها في الأحكام أيضا، ويلتزمها في المعاملات. فإن الاستقامة في دين الله عز وجل أمر يقتضي منك أيها العبد أن تقيم أمر الله دون إفراط ولا تفريط. فاستقيموا إليه واستغفروه. يقول هناك من يصور: لا، لا نأذن بالتصوير، فتصوير ذوات الأرواح يعتبر محرما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ويقول: لعن الله كل مصور ويقول لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. فنحن لا نأذن بالتصوير، فمن صور فليمسح ما صور وجزاكم الله خيرا. الله عز وجل أمر بالاستقامة، والاستقامة لزوم الصراط المستقيم دونما إفراط أو تفريط. فإن الشيطان يحرص إذا رأى في العبد نشاطا في العبادة والطاعة أن يجاوز به الحد وأن يخرج به عن العادل، فتراه متشددا متنطيعا، وإذا رآه كسلانا متوانيا ضعيفا في طاعة ربه فإنه يخرج به عن الاعتدال إلى التفريط، فتجده متهاونا في أوامر الله وقد يقع في حدود ربه. ولذا الاستقامة أن تلزم الصراط المستقيم بلا غلو ولا جفا، بلا إفراط ولا تفريط، فاستقيموا إليه واستغفروه. والاستقامة أن تلزم الحق والهدى، فإن الاستقامة في العمل يشترط فيها شرطان، ولا قبول للعمل مهما ادعى صاحبه أنه على استقامة إلا بتحقق شرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول الله عز وجل ألا لله الدين الخالص. والإخلاص في العمل أن تبتغي بعملك وجه الله عز وجل، لا تريد جزاء ولا شكورا، لا تريد ثناء ولا مدحا، لا تعمل العمل مراءة للناس. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولما سئل الفضيل بن عياض أبو علي عن الأعمال قال أخلصها وأصوابه، قال ما أخلصه وأصوابه؟ قال الإخلاص أن يبتغي بذلك وجه الله، وأصوابه أن يكون على السنة، أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتباع صادق. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذا من تخلف عنه الإخلاص وقع في الشرك ووقع في الرياء، ومن تخلف عنه الاتباع وقع في البدع والمحدثات. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا عمل العبد أعمالا لكنها على خلاف السنة فإنها لا تقبل، مردودة عليه، باطلة، ولو كانت هذه الأعمال مثل الجبال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الاستقامة أن تلزم السنة، الاستقامة أن تحرص على تحقيق الإخلاص لله رب العالمين. ولذا يجب عليك أن تعرف أن الأعمال لا تقبل إلا بتحقق هذين الشرطين، وهي الاستقامة التي يحبها الله ويرضاها ربنا. أما إذا كان العبد لا يستقيم في تحقيق هذين الشرطين، كمثل أن يقول لا إله إلا الله وهو لا يعلم معناها ولا يعمل بمقتضاها، فهو يقولها بلسانه لكنه لا يحققها في معناها ولا يلتزمها في مقتضاها، فتجد يردد لا إله إلا الله، وإذا سألته عن معناها قال لا أدري، أو يقول لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، وهذا خطأ، وهو ليس معناها، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وغير الله فقد عبد بباطل. ولذا الاستقامة الحق في باب توحيد الله عز وجل أن تعلم معنى هذه الكلمة. قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. لا إله إلا الله كان يدرك معناها كفار قريش، ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا كان جواب كفار قريش؟ كان جوابهم أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله تبطل عبادة الأصنام والأحجار والكواكب، تبطل ما كانوا يتقربون به إلى هبل واللات والعزى، لأنهم كانوا يعلمون أن الإله هو الله. إذن لماذا عبدتم هذه الأصنام؟ لماذا جعلتم حول الكعبة 360 صنما؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فاتخذوهم وسائط واتخذوهم شفعاء، فكانوا بذا مشركين. فهم لم ينكروا أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولذلك كفار قريش إنما حاربهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية، فلم يفردوا الله بأفعال العباد في الرجاء والخوف والخشية والمحبة والإنابة، رجاؤهم للأصنام، محبتهم للأحجار، خوفهم من هبل واللات والعزى، وهكذا ذلهم وخضوعهم إنما لهذه الأصنام والأحجار، فصاروا بهذا مشركين. فالاستقامة الحق في باب توحيد الله عز وجل أن تعلم معنى لا إله إلا الله، وأن تلتزمها، وأن تعمل بمقتضى هذا التوحيد، فتحقق العبادة لله رب العالمين وحده لا شريك له. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ليعبدون أي ليوحدون، فالعبادة هي توحيد الله عز وجل. ف فلم يستقم، ذاك الذي لم يفرد الله بالعبادة لم يستقم، ذاك الذي يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويطوف بالقباب والأضرحة ويتمسح بأتربة الموتى، إنه لم يعلم توحيد الله عز وجل، ولو ادعى أنه من أولياء الله الصالحين. الاستقامة في باب الأسماء والصفات، أن نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العليا. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والأسماء لله عز وجل المتضمنة للصفات نثبتها على الوجه اللائق بالله عز وجل بلا غلو ولا جفا. تنزيه الله عز وجل لا يقتضي أننا ننفي ما وصف به نفسه، أو أننا لا نثبت له الأسماء الحسنى والصفات العليا. فانظر إلى أهل الضلال إذ يقولون إن أسماء الله عز وجل أعلاما محضا، قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وهم لو قال لهم قائل: أنت سميع بلا سمع لغضب ولاشتط غضبا، وإذا قال له: أنت عليم بلا علم، قال: كيف تقول هذا وهم يقولون لربهم إنه عليم بلا علم. فانظر إلى هذا الضلال وهم يدعون أنهم أهل استقامة. لا، أنتم في طريق معوج، أنتم في طريق مظلم، أنتم لستم على صراط مستقيم. وآخرون غالوا في جانب الإثبات لأسماء الله وصفات الله عز وجل، فماذا قالوا؟ قالوا: سميع كسمعنا، بصير كبصرنا. انظر إلى هذا الضلال والخروج عن الاستقامة. الله عز وجل يقول: ليس كمثلي شيء، وهم يقولون: لا، سمعنا كسمعه، بصرنا كبصره، علمنا كعلمه. فسووا بين الخالق والمخلوق، فكانوا بذا أهل ضلال، أهل اعوجاج، ليسوا أهل استقامة. فالاستقامة في باب أسماء الله وصفات الله نثبتها. الجواب: نثبتها، لأن الله أثبتها وأثبتها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسماء حسنى متضمنة لصفات عليا. أما هؤلاء أهل الضلال فخرجوا عن الاستقامة إلى غلو أو إلى جفا، إلى إفراط أو إلى تفريط. فاحذر، احذر أن تظن أن الاستقامة أن تكون على هذا الطريق. انظر إلى قول ربنا وتأمل: هل تعلم له أكمل سميا. تأمل في قول الله عز وجل: فلا تضرموا لله الأمثال. وهم يقولون: سمع الله كسمعنا، ضلال، بصر الله كبصرنا، ضلال. وآخرون قالوا: لا، لو قلنا أنه يسمع شبهنا، إذن ماذا نفعل؟ قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. فانظر، من أجل أن ينزه الله عطلوا الأسماء والصفات، فصار الإله عندهم عدما عدما. إله يجعلك أنت أيها المخلوق مبصرا وهو لا يبصر، هل هذا كمال؟ أجيبه، هذا كمال أو ناقص؟ ناقص. ويجعلك أنت تعلم وهو لا يعلم. انظر إلى هذا الضلال، انظر إلى هذا الضلال. والله يقول وهو بكل شيء عليم، وهم يقولون لا، عليم بلا علم، سميع بلا سمع. هل هذه استقامة؟ أجيبه، لا، هذا اعوجاج، هذا انحراف، هذا ضلال. نثبت الأسماء والصفات على الوجه، على الوجه اللائق به، فسمعه لا كسمعنا، هو الإله، هو الخالق. سمعك أنت ضعيف، تسمع أن ترى، وهل تسمع ما وراء الحجاب هذا الجدار؟ أجب، لا تسمع. والله يسمع، يسمع ذبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة السوداء أو الظلماء، الظلماء. فانظر إلى سمع ربنا، يسمعك، يعلم السر أكمل وأخفى. والله عز وجل يقول أيضا يعلم ما توسوس به نفسه، فالله يعلم ذلكم الوسواس الذي لا يطلع عليه أحد. يسمع نجواك، يسمع نجواك، ولو كنت في مكان لا يراك فيه أحد، وهم جعلوا الله سميع بلا سمع. فانظر إلى هذا الضلال والخروج عن الاستقامة. فالاستقامة عباد الله، الاستقامة لا بد أن تكون صراط مستقيم، لا اعوجاج فيه، لا إفراط ولا تفريط. وانظر إلى الاستقامة أيضا في باب المعاصي والأعمال، فإن أهل السنة والجماعة عندهم أن الكبيرة من المسلم لا تخرجه عن الإيمان، لا تخرجه عن الإسلام، فهو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، فشارب الخمر يعتبر فاسقا، فهل يعتبر كافرا؟ أجيبه، لا، إذا كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وشرب الخمر، ماذا نسميه؟ مسلما فاسقا، مسلما فاسقا، فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه. فماذا فعلت الخوارج التي خرجت عن الاستقامة؟ ماذا فعلت؟ هل ذهبت إلى الغلو أم إلى الجفا؟ أجيبوا، أجيبوا، ذهبت إلى الغلو. قالت الخوارج صاحب الكبيرة كافر، شارب الخمر كافر، الزاني كافر، آكل الربا كافر، المتولي من الزحف كافر، الذي يقذف المحصنات كافر، الذي يعق والدي كافر. ذهبوا إلى الإفراط أو التفريط؟ أجيبوا، ذهبوا إلى الإفراط، فخرجوا عن الاستقامة، خرجوا عن الاستقامة، مع أنهم عباد. عباد أو ليسوا عباد؟ أجيبوا، عباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب صحابته يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامكم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أين ذهبت الخوارج؟ إلى التنطع، إلى التشدد، وحكموا على صاحب الكبيرة بأنه خالد مخلد في النار. أين صلواتهم؟ أين صيامهم؟ أين قراءتهم للقرآن؟ غلو، غلو. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يكفرون عصاة المسلمين. وإذا رأيت وجدت ركبهم كركب الماعز من العبادة، ورأيت سمة السجود على جبهته، ورأيته يكثر التلاوة وهو يكفر عصاة المسلمين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصفهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون من؟ أهل الأوثان. الغلو، مجاوزة الحد، الخروج عن الاستقامة. وآخرون جنحوا إلى التفريط. ماذا قالوا؟ قالوا: شارب الخمر الزاني، آكل الربا، مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان. يا قوم، المعاصي تضعف الإيمان. قالوا: لا لا، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإيمان أبي بكر الصديق كإيمان أي واحد من الأمة. ضلال؟ الجواب ضلال. خروج عن الاستقامة؟ أجيبوا، خروج عن الاستقامة، فلا ذا ولا ذا. أهل السنة والجماعة استقاموا، قالوا: لا نقول كافرا بكبيرته، لا لا نكفره، نقول فاسق بكبيرته. وهل نقول أنه كامل الإيمان؟ أجيبوا، قالوا: لا، نقول ناقص الإيمان، لأن المعاصي تضعف الإيمان، تنقص الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد وينقص. يزيد بماذا يا بني؟ أنت، أنت بك نعاس. الإيمان يزيد بالأعمال، أعمال ماذا؟ الإيمان يزيد أو لا يزيد؟ يزيد، يزيد بماذا؟ بالطاعات؟ إيه؟ طيب، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان، بالمعاصي، صحيح. ولذا انظر إلى الاستقامة عند أهل السنة والجماعة، فلا غلو ولا جفا، لا غلو ولا جفا، ولا إفراط ولا تفريط، فاستقم كما أمرت. لو كان الأمر بالعاطفة، إذا قوي إيمانك كيف تشرب الخمر وتدعي أنك مؤمن أنت كافر؟ هذا إذا كان الأمر يرجع إلى العاطفة، إذا كان الأمر يرجع إلى العاطفة. لكنه دين الله، لكنه دين الله، لا تتحكم فيه العواطف، لا تتحكم فيه العواطف. عياض بن حمار تعرفونه؟ عبد الله بن حمار تعرفونه؟ ذاك الصحابي الذي كان يؤتى به وهو يشرب الخمر، وكان كثيرا ما يضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يجلد في شرب الخمر. فقال بعض الصحابة لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. أين أنتم أيها الخوارج؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله، وهؤلاء ماذا يقولون؟ كافر مخلد في النار. هل اتبعوا نبيهم؟ الجواب لا، إنما عارضوا واعترضوا عليه، واعتراضهم قديم، اعتراض الخوارج قديم. كيف ذاك؟ ألم يقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغنائم قسما فآثر صناديد قريش؟ فقام رجل، اسمع ماذا قال، اسمع ماذا قال، يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. حتى أنه ما قال يا رسول الله، قال يا محمد. وإذا كان الخوارج قد اجترأوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن باب أولى أن يجترئوا على من هو دونه من العلماء، أليس كذلك؟ أجيبوا. ولذلك قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل هو ذو الخويصرة التميمي، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحك من يعدل إذا لم أعدل أنا. فهذا هو الاعتراض. ولذلك الاستقامة، إياك أن تظن أن الاستقامة تحصل لك بلا علم، لا بد لك من علم، لأنه هو الذي يدلك ويصحح لك السير. انظر إلى النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى أبيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسألون عن ماذا؟ عن عبادته، يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبروا بها فكأنهم تقالوها، قالوا إنها عبادة ماذا؟ قليلة. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. الآن لو أخبر بعضهم بمثل هذا الكلام قال ما شاء الله، يقوم ولا ينام، ما هذا؟ يصوم ولا يفطر، ما هذه العبادة العظيمة؟ يعرض عن النساء، هذه عبادة عظيمة. هذا جهل، هذا جهل، هذا غلو، هذا تنطع، لأنه على غير هدي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أخبر بمقالتهم. أين النفر؟ أين النفر؟ ألا إني أتقاكم لله وأخشاكم له، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. إذن الأمر اتباع وليست عاطفة، وليس غلوا، وليس تنطعا، وليس أن تمنع نفسك ما أباح الله، أو أنك تحرم ما أحل الله، لا، غلو هذا، ليست استقامة، ليست استقامة. ولذلك الاستقامة لا بد لها من اتباع صادق، لا إفراط ولا تفريط. ولذلك الاستقامة أيضا في أبواب متعددة، أن تلزم العدل، هذه استقامة، العدل، العدل مع العدو والصديق. ولذلك ديننا قائم على العدل، ولو كان ديننا قائم على العاطفة هي التي تقود المسلم لرأيته يقتل كل كافر، يقتل كل كافر. أنت يهودي؟ نعم، اقتلوه. وأنت؟ أنا نصراني، اقتلوه. لو كان الدين قائما على العاطفة، فيا رب قتلت يهوديا وقتلت نصرانيا، يهوديا يقتلون الأنبياء وقالوا عزير ابن الله، وقتلت نصرانيا يقول عيسى ابن الله، ما وجدت يهوديا ولا نصرانيا إلا قتلته. لو كان الدين على العاطفة، لكن الدين قائم على الاتباع وعلى الاستقامة وعلى أن تخضع وتكون عبدا لله، فليس كل كافر يقتل، ليس كل كافر يقتل. عندك من الكفار من يكون ذميا تقتله ما قتله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعندك من الكفار من يكون معاهدا تقتله ما قتله النبي صلى الله عليه وسلم، وعندك من الكفار من يكون مستأمنا تقتله ما قتله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحذر، لا تظن أن الاستقامة عواطف تقودك هوجاء بلا خطام ولا زمام، لا، ديننا قائم على التكليف، تكليف، أوامر، نواهي، خضوع، استسلام، انقياد، تجرد. دين قائم على أن تكون عبدا لله، عبدا لله، ليس دين قائما على أن تتحكم فيك العواطف وأن تتحكم فيك الآراء وأن تقودك الأفكار وأن تسحبك المناهج وأن تتبع رؤوسا جهالا، لا، دين ليس له إلا طريق واحدة، طريق واحدة. من صاحبها يا بني؟ قم أنت، أنت قم، قم. ديننا ليس له إلا طريق واحد، من صاحبه؟ من؟ ما تعرف؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أجبت وأصابت، هذا لك. طيب، نعم، له طريق واحد، هو طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا الاستقامة أن تلزم السنة. تفضل استاذ. الاستقامة أن تلزم السنة، ولذلك كل من خرج عن السنة ذهب إما يمينا أكمل أو شمالا، إما إلى الإفراط أو التفريط، إما إلى الغلو أو الجفاء، لابد، لابد. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا أكمل كثيرا. من نجاة؟ أين النجاة؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليا بالنواجذ. أين السنة عند أولئك الغلاة؟ أين؟ أين؟ وأين السنة عند أولئك المفرطين المميعين؟ أين؟ أين؟ عندهم الدين حسب المواقف وحسب الظروف وحسب الأحوال، الدين يخضع للمرحلة، إذا احتاجت إلى التدين فالتدين، وإذا احتاجت إلى المكر فالمكر، وإذا احتاجت إلى الخداع فالخداع. عندهم الدين حسب العاطفة وحسب الرغبة وحسب ما يؤملون من مصالح دنيوية من رئاسات وزعامات. لا، ليس اتباعا صادقا. ولذا الاستقامة أن تضع قدميك في طريق السنة. إذا أردت أن تكون صادقا في استقامتك، فقد جاء سفيان ابن عبد الله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك، أريد قولا واحدا فصلا ليس بالهزم. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. إذن الأمر ليس دعاوى، الأمر ليس كلمات. إن الذين قالوا ربنا الله أكمل ثم استقاموا، ثم استقاموا. فكم اليوم ممن يقولون ربنا الله لكن سارت مشرقة وسرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب، يقول ربنا الله ولا يستقم على دين الله، لا، يقول ربنا الله ويتلقى عن غير شريعة الله من الأقوال والآراء والأفكار والأحزاب والجماعات والطرق. ربنا الله يلهج بها في لسانه، ربك الله هو الذي أمرك باتباع من؟ باتباع من؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يحكموك، يحكمون من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. السنة، السنة هي سبيل النجاة، سبيل الاستقامة الحق. فمن خرج عنها فإما إلى إفراط أو إلى تفريط. انظر اليوم إلى جماعات كثيرة ركبت طريق الغلو والتمطع، فكفرت وبدعت وضللت دون برهان، دون برهان، دون أدلة، دون اتباع، إنما الهوى، إنما الهوى. وانظر إلى جماعات مميعة مفرطة تركت أوامر الله وتركت أوامر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى من لازم السنة كيف ثبت أمام المحن، كيف ثبت أمام الفتن، كيف ثبت. وكان عاقبة أمر من لزم السنة أن الله عز وجل يسدده ويحفظه ويرعاه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الاستقامة تجلب طمأنينة، تجلب سعادة، تجلب أنسا، تجلب انشراحا. ولذا كل من فارق الاستقامة يعيش ضمكا، يعيش قلقا، يعيش حزنا، يعيش شتاتا. ماذا قال الله؟ ماذا قال؟ فمن أعرض عن ذكري أكمل فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى؟ اسمع إلى هذا الحوار بينه وبين ربه. قال: ربي لما حشرتني أعمى؟ لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا هو الإعراض عن الاستقامة، هذا هو الإعراض عن الاستقامة. فحياته ضانكة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أكمل وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة، وليس بالضرورة أن يكون من ذوي الأموال، وليس بالضرورة أن يكون من ذوي الجاه والمناصب، لا، حياة طيبة، سعادة في القلب، انشراحا في الصدر، سرورا، إقبالا على الخير، إقبالا على الطاعة، حياة طيبة يجد لذتها في قلبه، يجد لذة الأنس في قلبه. ولذا المؤمنون الموفقون المسددون أدركوا أن الحياة الطيبة هي في الإقبال على من؟ على الله عز وجل. استقامة، استقامة، يأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه. فالسعادة التي لا خوف فيها ولا حزن فيها، لا خوف على ما مضى ولا حزن على ما سيأتي. هل رأيت مستقيما يخاف ما مضى أو يحزن على ما هو آت؟ لا، المستقيم في طمأنينة عيش، المستقيم في انشراح صدر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم أكمل بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذا تجد المستقيم مقبلا على طاعة ربه وذكره، لا يزال لسانك لهجا رطبا بذكر الله، لسانه رطب بذكر ربه، قلبه منشرح بطاعة ربه، يجد أنسا. الاستقامة عند الموت في الأوقات الحرجة، في أشق الأوقات وأصعبها، يوم أن تغادر هذه الحياة وتقبل على الحياة الأبدية، يوم أن تفارق دار الابتلاء إلى دار الجزاء، تنفعك الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بشارة، بشارة. لم يقولوا آمنا وهم لم يؤمنوا، لم يقولوا آمنا بأفواههم وأعمالهم تكذب، لا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قد كانوا يحرصون على أن يكون الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، كانوا يعملون وكانوا يجاهدون أنفسهم، وهم يدركون أن الاستقامة لا بد لها من تقصير، لا بد لها من تقصير. ولذا قال ربنا فاستقيموا إليه أكمل واستغفروا، أي أن الاستقامة لا بد أن يحصل معها تقصير، لأن هذه طبيعة البشر، ولأن العبد لا بد أن يقصر في تحقيق العبودية التامة لله رب العالمين. لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت أنت على نفسك، اعملوا واعلموا أنكم لن تحصوا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن سددوا وقاربوا، قاربوا، قاربوا، فإن الاستقامة التامة لا تحصل، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولذا شرع لك في عبادتك أن تستغفر. إذا صليت ثم سلمت في صلاتك ماذا يشرع لك بعد السلام؟ الاستغفار كم؟ ثلاثا. مهما كنت خاشعا في صلاتك السنة أن تستغفر ثلاثا، لأنك لا تحصي طاعة ربك ولا يمكنك أن تحيط بهذه الطاعة العظيمة على أكمل الوجوه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعملوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. تعجب الصحابة: اعملوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله، حتى أنت، حتى أنت، وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. انظر، انظر مهما بلغت أعمالك في البر والطاعة فإنها لا تعدو أن تصل إلى رحمة الله وفضله، فعملك لا تقابله الجنة، إنما رحمة الله عز وجل يتفضل بها عليك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الاستقامة أن تجاهد نفسك في تحقيقها، فليست الاستقامة شعارات ترفعها، وليست الاستقامة ظاهرا يخلو عن باطن. إياك، إياك أن تظن أن الاستقامة عناية بالظاهر وإهمال للباطن، فإن صلاح الظاهر أصله صلاح الباطن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي ماذا؟ القلب. القلب، فلا بد أن تتفقد القلب محبته، خشيته، إنابته، رجاء، خوف، شوق. لابد أن تتأمل في قلبه، يميل إلى أين؟ يحب ماذا؟ يتشوق إلى ماذا؟ يخشى ماذا؟ لابد أن تنظر إلى هذه المضغة التي هي محط نظر الله عز وجل. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالاستقامة جهاد، جهاد. لا تظن أن الاستقامة تقف عند صلاح الظاهر، أن تلبس ثوبا فوق الإزار أو أن تعفي لحيتك وكفى وإلى هنا. لا، هذا من الدين، وصلاح الظاهر بأن ترفع ثوبك فوق الكعبين، فإن ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. اعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أوامر. لكن الجهاد للنفس ينبغي أن يكون ظاهرا وباطنا. تجاهد نفسك في فعل الأوامر وترك النواهي. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المجاهد من يجاهد نفسه، يجاهد نفسه. والله يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنفس تحتاج إلى جهاد، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فنفسك تحتاج إلى جهاد، شيطانك يحتاج إلى جهاد، الدنيا تحتاج إلى جهاد. الشيطان يجري من الإنسان أكمل مجرى الدم، يوسوس بالخطرات بالوساوس، يقبل على قلبك يمنيه. ولذا الأمر يحتاج إلى جهاد، وليس الأمر يقتصر عند صلاح الظاهر، لا، قلبك يحتاج إلى رعاية، تعرض الفتن على أكمل تعرض الفتن على الأبدان على الأجسام، لا، تعرض الفتن على القلوب، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. من القائل سوداء؟ أنت بيضاء، تراجعت. طيب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. انظر إلى القلوب إذا عرضت عليها الفتن حتى تصير سوداء مظلمة، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هل تدري من ران؟ هل تعلم من ران؟ إنه الذنب، تلوى الذنب حتى يعلو القلب الران. الاستقامة تحتاج إلى جهاد في باب التوحيد، ألا تصرف عبادة لغير الله، ألا تذل لغير الله، ألا تخضع لغير الله، تحتاج من صدق التوكل على الله والمحبة والرجاء، تحتاج إلى إخلاص لله، تبتغي وجه الله وترجو ثواب الله، تحتاج إلى جهاد. ألا لله الدين الخالص. الاستقامة في باب السنة تحتاج إلى لزوم السنة، فلا للبدع، لا للمحدثات، لا للبدع، لا للأهواء، لا للحزبيات، لا للأفكار، لا للطرق المبتدعة، لا، لزوم للسنة، ثبات على السنة، صبر ومصابرة رغم غربة أهل السنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، فلتكن منهم ولتكن معهم، لا تبالي بكثرة أو قلة، لا تبالي بحرب أهل البدع، لا تبالي بظلم أهل البدع، فإن أهل السنة يلزمون العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول الله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ويقول الله: إن الله يأمر بالعدل. فأهل السنة يلزمون العدل حتى مع أهل البدع، يكفرونهم وهم لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله، يكذبون عليهم وهم يلزمون الصدق، فمتى نسب أهل السنة لأهل البدع ما لم يقولوا؟ متى نسب أهل السنة لأهل البدع ما لم يفعلوا. متى؟ لا، لازموا العدل. ولذا أحب دعوتهم الصغير والكبير، الرجل والمرأة، لازموا العدل، فلم يظلموا أحدا، لم يظلموا مبتدعا، لا، لم يظلموا كافرا، لا، إنما لازموا العدل. فحيث كانت السنة كانوا، وحيثما حلت السنة حلوا، فليس وراء الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون ماذا؟ أنما يتبعون أهواءهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فأهل السنة يتجردون للاتباع. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أكمل أن يكون لهم الخيرة في أمرهم من أمرهم. ويقول الله عز وجل أيضا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أهل السنة يلزمون العدل. انظر إلى أهل البدع، يكفر بعضهم بعضا، يضلل بعضهم بعضا، ويقتل بعضهم بعضا. أهل السنة لا يكفرون بذنب إلا من كفره الله ورسوله. أهل السنة يلزمون العدل مع الخصم، فلا ينسبون إليه ما لم يقل، لا، ويقولون بالعدل ويقيمون العدل والقسط. أما أهل البدع فأهل كذب، أهل ظلم، أهل جور، أهل اعتداء، كذب، فجر. ولذا أهل استقامة هم أهل السنة والجماعة، فلا يميلون إلى غلو ولا إلى جفاء، لا يظلمون أحدا، وأيضا لا يدافعون عن ظالم، لا يدافعون عن ظالم، لا يدافعون عن ظالم. قال الله عز وجل: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إن كان مظلوما، فكيف ننصره إن كان ظالما؟ قال: تحجزه عن ظلمه. فأهل السنة يلزمون العدل، يلزمون العدل، ويلزمون الوسطية الحقة. اليوم جماعات من أهل البدع نريد إسلاما وسطيا معتدلا. قلنا: ما شاء الله، كلمة طيبة، كلمة حق، صفوا لنا هذا الإسلام المعتدل. قالوا: لا بأس أن نجتمع في احترام الرأي والرأي الآخر، وقالوا: نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. علينا أن نكون في طاولة واحدة، نحترم العلماني ونقدر الليبرالي، ونحتضن الصوفي ونقرب الإخواني، ونمدح التبليغي، ونقبل رأس تكفيري. قالوا: هذه وسطية، ما يزعل أحد، الكل راضون، الكل راضون، ما أحسن هذا الإسلام، ما فيه أحد يزعل، كلهم تمام. فلتكن أنت بالحروز والتمائم، ولتكن أنت تطوف بالقبور، تمام، ولتشيد القباب والأضرحة تمام، وليطاف بالقبر تمام، وهكذا حزبيات تمام، ولاء ضيق تمام، قتل وقتال تمام، تكفير وتخريب تمام. نريد إسلاما وسطيا، منهجا واسعا أفيح يسع الجميع. هذا هو الاعتدال؟ قالوا أيوة هذا هو الاعتدال، بدليل أن ما في أحد زعلان. كبرت كلمة تخرج من أفواهكم إن تقولون إلا كذبا. كذبون، ليس هذا هو الإسلام الصحيح. ألم تقرأ يا هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أكمل أولياء تلقون إليهم بالمودة. ألم تقرأ قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من. ألم تقرأ؟ ألم تقرأ: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لماذا؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ألم تقرأ: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ألم تقرأ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليحتضنه. هكذا هكذا هو، فليقبل رأسه، هكذا فليمد يده إليه، هكذا فليطيب خاطره، هكذا فليدافع عنه، هكذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع، فبلسانه فإن لم يستطع، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. دعوة ميتة، إسلام مبتدع. أما الإسلام الذي جاء به محمد يحتاج إلى خضوع وذل لله واتباع للشريعة ولزوم الوسطية التي جاء بها محمد، لا التي جاء بها حسن البنا. كذب سيد قطب، كذب عمرو بن عبيد، كذب الجعد بن درهم، كذب يوسف القرضاوي، كذب أبو الحسن المأربي، كذب الوسطية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحب في الله والبغض في الله من أوثق أرى الإيمان. لا يقام دين بالسياسة الكاذبة، لا يقام دين بالمصالح السياسية والجري وراء سراب الكرسي الذي جعلكم تتخلون عن أصل الإسلام. الحب في الله والبغض في الله، الولاء والبراء تركتموه جانبا وصرتم أهل مكر وخداع وكذب وتجيل. الاستقامة أن تلزم الحق وتصبر، تصبر لأنه ثقيل، لأنه ثقيل. تصبر، لا تجعل مصالح الدعوة زعموا، مصالح الحزب زعموا، أفكار الجماعة زعموا، التنظيم زعموا، الإمارة زعموا، البيعة زعموا. لا تجعل شريعة الله وراء هذه التفاهات. التفاهات، شريعة الله أن تكون عبدا لله كما يحب الله، شريعة الله أن تلزم السنة وأن تعض عليها بناجديه، شريعة الله أن تتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أن تسير وراء ديمقراطية الكفر أو قوانين الكفر، وأن تخضع لأعداء الإسلام. الإسلام هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الإسلام يبقى الإسلام، لا يخضع لآراء وأفكار ولا لتوجهات وحزبيات. الإسلام الذي فهمه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأمهات المؤمنين، الإسلام الذي فهم مالك بن أنس، الشافعي، أحمد بن حنبل، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، الإسلام الذي فهم سعيد بن المسيب، سعيد بن الجبير، الإسلام الذي فهمه أئمة الإسلام أهل القرون المفضلة، الذين يقول عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هل فهموا الإسلام بهذه الحزبيات والجماعات والديمقراطيات؟ هل فهموا هكذا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ ولذا الاستقامة أن تثبت، تثبت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتن، فتن تخرج بك عن سبيل الاستقامة، فإما أن تكون متشددة متنطعة متعنتة توجب على الناس ما لم يوجبه الله ولا رسوله. متى كان أهل السنة يكفرون المسلمين؟ متى؟ متى؟ هذه كتبهم، هذه محاضراتهم، هذه دروسهم، هذه خطبهم. لا، الذي حذر من التكفير هم أهل السنة، الذي حذر من القتل والقتال هم أهل السنة، هم الذين حذروا من الضلالات من البدع، لازموا سبيل المؤمنين، لازموا كما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أكمل نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. لازموا سبيل المؤمنين، دعوتهم ظاهرها أكمل كباطنها، دعوتهم وأن يحشر الناس ضحى، ليست دعوة سرية، لا، ليست في المخابئ، لا، وليست في البساتين والحدائق، لا، وليست في الدور والمزارع، لا، دعوة في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار رجال سبقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر أكمل وما بدلوا تبديلا. أهل السنة لا يبدلون أبدا، لا يغيرون أبدا، ليسوا أصحاب مرحلية، المرحلة الدعوة تقتضي كذا، الآن نذهب إلى السرية ثم نذهب إلى العلنية ثم نرجع إلى التنظيمات ثم نذهب إلى الخلايا ثم نذهب إلى إلى إلى إلى، لا، أهل السنة طريق واضح، معلم واضح. الاستقامة أيها الناس تجلب على المسلمين رخاء عيش وطمأنينة. قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. انظر إلى ثمار الاستقامة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالاستقامة تجلب الرزق، تجلب الأمان، تجلب الطمأنينة، تجلب الرخاء. تجد أهل الاستقامة لا يخافون إذ خاف الناس، ولا يفزعون إذ فزع الناس. تجدهم على توكل على ربهم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولذا ينبغي على المسلمين جميعا رجالا ونساء، كبارا وصغارا، حكاما ومحكومين، أن يحققوا الاستقامة على دين الله عز وجل، وذلك بلزوم الكتاب والسنة. إياكم أن تأخذوا من الإسلام ما تشتهون، وتطرحوا ما لا تشتهون. تأخذون ما يوافق أهواءكم، وتطرحون ما لا يوافق أهواءكم. قال الله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. اسمع ماذا يقول الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. ولذا تجد بعضهم يأخذ من الإسلام ما يوافق هواه، ويطرح ما لا يوافق هواه. لا، أهل السنة يأخذون الإسلام كاملا، عقيدة وأحكاما ومعاملات وسياسة وأخلاقا. يأخذون الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا دعوتهم دعوة فطرة، دعوة فطرة. من استمع إليهم أحب دعوتهم، من حضر مجالسهم أحب دعوتهم، من تابع كتبهم عرف صدق دعوتهم. فلا أيها الكذابون الأفاكون إذ تشوهون دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة أهل الأثر، الدعوة السلفية، تشوهونها بالكذب. ما بقي عندكم إلا الكذب، ما بقي عندكم إلا الكذب. دعوة سعودية، دعوة سعودية. لا يا هذا، لا يا هذا، لا تكذب. دعوة من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعوة تراجع علماء السنة، ترجع إليهم، كما قال الله عز وجل: إذا كنت تقرأ القرآن فاسألوا أكمل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه من الحركيون، لعلمه أهل البدع، لعلمه السياسيون، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي العلماء هم أهل الاستنباط. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا ماذا؟ ورثوا العلم. فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فأهل السنة يجلون علماء السنة ويرجعون إليهم. وهل يعتقدون أنهم معصومون؟ أنت قم، قم. أهل السنة، علماء السنة معصومون، لا يخطئون، لا يزلون، يخطئون ويصيبون، والغالب عليهم مسددون موفقون. أجب نعم، مسددون موفقون. علماء السنة أهل عقيدة صحيحة وأهل منهج قويم. وعلماء السنة لا يشترط في عالم السنة أن يكون سعوديا، يشترط اشترط محمد ناصر الدين الألباني من أين؟ سعودي؟ محدث الأمة من ألبانيا. طيب مقبل ابن هادي الوادي من أين؟ من اليمن، وهو محدث أهل اليمن، النجم اليماني. طيب محمد آمان الجامي من أين؟ من الحبشة. طيب محمد الأمين الشنقيطي إمام التفسير العلامة القرآني من أين؟ من شنقيط موريتانيا. وهؤلاء علماء سنة وأشياخ سنة. أحمد شاكر من أين؟ من مصر. من مصر. تقي الدين الهلالي من أين؟ من المغرب. هؤلاء أشياخ سنة علماء سنة، وكما ترى هذا من مشرق وهذا من مغرب، وهم يصرون على سعودية من أجل أن ينفروا عن الدعوة السلفية. كذبتم كذبتم، ما بقي عندكم إلا الكذب، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ويدعون أيضا أنهم مداخل، مداخل يعنون الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. ربيع بن هادي المدخلي ما هو إلا عالم من علماء السنة، ما هو إلا عالم من علماء السنة. لماذا الحمل على ربيع؟ لماذا؟ لماذا؟ الجواب معلوم، لأن هذا العالم صاحب سنة وصاحب خبرة بأهل البدع، يكشف اللسان عن الدعوات الحزبية، يكشف اللسان عن أهل الضلالات، يكشف اللسان عن المندسين بين صفوف الدعوة السلفية كعدنان عرعور. كم بقي هذا بين السلفيين؟ كم؟ كم؟ وكأبي الحسن المأربي كم بقي بين السلفيين؟ كم؟ وكعلي الحلبي كم بقي بين السلفيين؟ كم؟ هذا الرجل لقبه محمد ناصر الدين الألباني بأنه حامل راية الجرح والتعديل بحق في هذا الزمان. لذلك هم مع هذا العلامة البصير يبغضونه ويكرهونه، لأنه يكشف حقائقهم ويبين عوارهم ويدعو المسلمين للحذر من هذه البدع والضلالات. وإلا ما المدخلي إلا عالم من علماء السنة. طيب من أشياخ الدعوة السلفية الألباني، قولوا ألبانيين. ومن أشياخ الدعوة السلفية صالح الفوزان، قولوا فوزانيين. ومن أشياخ الدعوة السلفية اللحيدان، قولوا لحيدانيين. ومن أشياخ الدعوة السلفية النجمي، قولوا نجميين. ومن أشياخ الدعوة السلفية مقبل الوادي، قولوا وادعيين. مجنونون أنتم، أنتم أهل جنون، أنتم أهل جنون. ربيع بن هادي الوادي عالم سنة نفع الله بكتبه، وليس بمعصوم، لكنه في غالب ما يقرره الحق والهدى، مشكور في كتبه، مشكور في جهاده، أثنى عليه علماء العصر، أثنى عليه عبد العزيز بن باز، أثنى عليه محمد صالح العثيمين، أثنى عليه صالح اللحيدان، أثنى عليه عبد العزيز آل الشيخ، أثنى عليه عبيد الجابري، أثنى عليه عبد المحسن العباد، أثنى عليه مقبل الوادي، أثنى عليه أحمد بن يحيى النجمي، أثنى عليه علماء السنة قاطبة. فمن أنتم؟ من أنتم حتى تقدحوا في هذا الإمام؟ هؤلاء مفلسون، مفلسون. والذي يدرسه أهل السنة السلفيين في كتبهم، في مساجدهم، في دروسهم، كتب الأئمة، يدرسون كتب الاعتقاد للإمام أحمد، لشيخ الإسلام بن تيمية، ويدرسون أيضا لمحمد بن عبد الوهاب في الاعتقاد، ويدرسون أيضا في القواعد الفقهية لبعض الأئمة وفي أصول الفقه. فليست دعوة مدخلية كما تزعمون، كذبة كذبة، دعوة سلفية، دعوة أهل السنة والجماعة. ما بقي عندكم إلا الألقاب المنفرة، ثم هاتوا باطلا تكلم به ربيع بن هادي من كتبه، من أشريطاته، هاتوا هاتوا، وها نحن نتحدى وعندكم 10 سنوات إلى الأمام. ابحثوا ابحثوا عن باطل تكلم به هذا العالم ونحن نرده بالحق وبالأدلة. الرجل مسدد، موفق في كتابته، في جهاده، في مناقشاته، في ردوده، في بصيرته، في خبرته، في علمه، مسدد موفق، وليس بمعصوم، وليس بمعصوم. فلقد أفلس هؤلاء، أفلسوا من مقارعة الحجة بالحجة. قل يقول ربيع المدخل في كتابه كذا وكذا، وكن أمينا في النقل وأقم البرهان على خطأ ما ذهب إليه. أما أن تقول مداخل، فهذه عبارات من أفلس، عبارات من أفلس. فنحن نحب علماء السنة ونبجلهم ونوقرهم، لأن الله قد مدحهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم، ولأن السلف أكرموهم وبجلوهم. إلزموا غرز علماء السنة تفلحوا. هاتوا باطلا تكلم به عالم السنة، هاتوا هاتوا هاتوا كذبا تكلم به عالم السنة، هاتوا افتراء افتراه عالم السنة، حاشاهم، هم أهل الصدق والنبل، هم أهل العلم والفطنة، هم أهل التقى والنقى. أما الكذب على أهل العلم فهي علامة أهل البدع. قال بعض السلف من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الآثار، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. من أطلق لسانه في العلماء بالتل ابتلاه الله بموت القلب. فعلماء السنة الزموا غرزهم، راجعوا أشياخ السنة. من تريدنا نراجع يا هذا؟ من في أمر ديننا؟ من القرضاوي؟ من من المأربي؟ من من تريد أن نراجع في ديننا؟ أهل الضلال، أهل البدع، سلمان العودة، سفر الحوالي؟ من تريد أن نراجع في ديننا؟ دعاة البدع، القصاصين، الخرافيين، الحزبيين؟ من تريد؟ الصوفية، الدراويش؟ من تريد أن نراجع في ديننا؟ من؟ علماء السنة، أشياخ السنة، رسخوا في العلم، رسخوا في الفضل، شابت لحاهم في نصرة دين الله. اختلط العلم بلحمهم ودمهم، رسخوا في فهم مقاصد الشريعة، تعلموا منذ الصغر، منذ أن كانت أظافرهم ناعمة إلى أن كبروا وشرخوا، وهم قال الله قال رسوله قال الصحابة. أنت تريد الأمة أن ترجع إلى القصاصين وأهل الحكايات وأهل الحزبيات وأهل الأفكار وأهل التنظيمات؟ أنت تريد الأمة أن ترجع إلى رؤوس جهال كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبض بقبض من أكمل؟ بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اسمع ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الساعة: سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وتنطق الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة، وفي لفظ الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. تريدون أن ترجع الأمة إلى أئمة ضلال يسبون الصحابة رسول الله، ويعتقدون عقائد الجهمية، ويدعون إلى فكر الخوارج، ويريقون دماء المسلمين، جعلتموهم علماء وهم الأصاغر. ما كان السلف يسمونهم إلا الأصاغر، الأذلاء، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام. إلى من سترجعون إذا كان علماء السنة يلقبون بالألقاب المنفرة ويشتمون ويسبونهم هؤلاء؟ فاعرف قدر علماء السنة والزم غرزهم، فهم الأمناء على الشريعة. من الذي يبين لك ضلال الخوارج؟ من؟ من الذي يبين لك ضلال الصوفية؟ من؟ من الذي يعلمك العقيدة الصحيحة؟ من؟ من الذي يبصرك بالسنة؟ من؟ من الذي يعلمك الحلال من الحرام؟ من؟ من؟ المفكرون الذين عاشوا حقبة في دول الكفر، وتخرج من جامعة أكسفورد وجاء مفكرا إسلاميا، ستأخذ علمك من ذاك القصاص حكايات وقصص؟ ستأخذ علمك من ذاك الحزبي الذي لا تراه إلا إذا اقتربت الانتخابات؟ لو اقترب موعد الانتخابات، الملتقى الدعوي الأول وجوائز للحاضرين. الجوائز عادة تعطى للفائزين، وهؤلاء الجوائز للحاضرين، لأنهم مفلسون. يقيمون ملتقى علميا عدد الحضور 13. لقد عرفوكم، لقد عرفوكم، لستم وراء دين، ولستم وراء دعوة، ولستم وراء سنة تبثونها، لا، أنتم وراء كرسي تطمحون إليه الليل والنهار وترونه يقظة ومناما. لستم وراء دعوة يهدى فيها الحائر الضال، ويتعلم الجاهل، ويتبصر السبيل من تهى عنه. لستم وراء ذلك، وراء رغبات دنيئة وأطماع تافهة. فاتركوا أهل السنة وشأنهم، يعلمون الجهال ويبكون لأحوال أهل الإسلام، يعلمون الجاهل ويسعون في تعليم من لم يتعلم، برفق ولين وبدعوة متبصرة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. دعوة نقية أحبها الكبير، أحبها الصغير، أحبتها المرأة، أحبها الرجل، دعوة توافق الفطرة وتنسرح لها الصدور. ليست دعوة قتل، وليست دعوة سياسة ماكرة، وليست دعوة حلقات ذكر مبتدعة، وليست دعوة الدروشة، لا، دعوة قال الله، قال رسوله، قال الصحابة وعلماؤنا نجلهم ولا نعتقد عصمتهم. يصيبون ويخطئون، يعلمون ويجهلون، لكنهم في أكثر أمرهم وفي طريقهم وسيرهم موفقون مسددون. هذه كتبهم، هذا نتاجهم يملأ الدنيا، هذه كتبهم. ربيع بن هادي المدخلي له مجموع كتب وردود، الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي كم مجلد؟ 15 مجلدا. هات لنا شيئا انحرف فيه هذا العالم، هاتوا هاتوا هاتوا، اخرجوه، اكتبوه، قولوا قال كذا وهذا باطل. لن تجدوا بأمر الله، لن تجدوا بأمر الله، فإنه عالم راسخ وهو يعرض ما كتب على أشياخ السنة وهو في رتبتهم وفي فضلهم، ومع هذا يتواضع فيعرض ما كتب لأمثال الشيخ الفوزان ولأمثال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ولأمثال ابن باز، يعرض، بل قد يعرض لمن هو من طلابه وفي رتبة طلابه. إذا أردت أن تتعرف على هذا الرجل العالم الراسخ فلا تأخذ مني شيئا، خذ من كتبه، اقرأ في كتبه، اعمد إلى كتبه، اقرأ، استمع إلى محاضراته، فإنك إذا كنت منصفا تعلم أنهم قد كذبوا، تعلم أنهم قد فجروا، تعلم أنهم ما بقي عندهم إلا الكذب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. الظاهر أن الوقت لا يسع للأسئلة، أعتذر عن الإجابة عن الأسئلة. نسأل الله العظيم لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اجعل بلادنا أمنا وأمانا، طمأنينة ورخاء. اللهم مكن للسنة وأهلها، اللهم مكن للسنة وأهلها، واجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة، إنك سميع الدعاء.